في معاونة المرء على الخلاص من الذنوب، فعلا تعين إذا قرأها المرء قراءة جيدة وتأملها جيدا يجد فيها فعلا ما يعينه على الخلاص من الذنوب والفكاك منها. وأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا أجمعين رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رحمن. اللهم وفقنا لاغتنام خيرات رمضان وبركاته، وأعذنا من التفريط والإضاعة والحرمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك العتق من النار، اللهم إنا نسألك العتق من النار، اللهم إنا نسألك العتق من النار. اللهم إنا نسألك التوفيق للتوبة النصوح والخلاص من الذنوب والفوز برضاك يا رب العالمين، وأن تصلح لنا شأننا كله، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأنبه أيضا أن كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم، وهو الكتاب الذي سيقرأ بإذن الله بعد العصر في شهر رمضان في هذا المكان، سيتم توزيعه بإذن الله سبحانه وتعالى. وأظن هذه الورقة تتعلق بهذا الموضوع. نعم، يقول سيتم توزيع كتاب الوابل الصيب من بعد عصر غد إن شاء الله الأربعاء بجميع مكاتب التوعية الواقعة بمخارج الساحات، ساحات المسجد. ملاحظة، لا يوجد توزيع داخل مكاتب الحرم. مرة ثانية يقول سيتم توزيع كتاب الوابل الصيب من بعد عصر غد إن شاء الله الأربعاء بجميع مكاتب التوعية الواقعة بمخارج ساحات المسجد النبوي. قال ملاحظة، لا يوجد توزيع داخل مكاتب الحرم. وأيضا يوزع معه الكتاب الآخر الذي أشرت إليه، الأمور المعينة على الخلاص من الذنوب. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل في صلاة التراويح، 13 ركعة أو 23 ركعة؟ الأفضل أن تصلي مع إمامك وتتم الصلاة معه، إن صلى 23 أو صلى 23، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والإمام إن صلى 11 أو 13 أو 21 فكل ذلك داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. نعم، لعلي أيضا أنبه أن غدا إن شاء الله بعد المغرب نقرأ في هذه الرسالة بواعث الخلاص من الذنوب، ويكون أيضا في هذا تعاون على تذاكر هذه الرسالة والوقوف على مضامينها والوقوف على هذه الأمور 20 التي ذكر ابن القيم رحمه الله أنها تعين على الخلاص من الذنوب. ويكون مجلس الغد بإذن الله عز وجل منطلق للخلاص من الذنوب، ليس لنا فقط بل لمن يمكن أن نسعى في وصول هذا الخير له،